قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم معنان آيتوت كنا أكن درا درسو سورانتن سورة الفرقان جأمتي إثين سورة مكاتي آية جهاتمي تديتي جهاتمي تقلي تربات مامالي سن تمدين آتي آيان إثئي ترباتمي تربة لكويت إثئي دي دميشني إثين إيغا سورة قريشتي بوته بسم الله الرحمن الرحيم جل أمن سوراتنا مكا ربيتي ربي رحمتك قد أنمك أننيستي تبارك قلتي قدتي خير إساه الدمات الذي نزل الفرقان ربي قرآن بوسه فرقان جتشون قرآن هكا في باطل أدام باس جتشؤو على عبده كان قبرتش إسا محمد الرتي قرآن بوسه نجيني إسا الرتي هاجراتو ليكون للعالمين أكن بمحمد نجيني إسا الرتي هاجراتو وان عالم تيف تيوف جتش تكا قرآن تيوف جتش نذيرا كان عذاب ربي تنما صداتشي أكا أمنا نما في جني قلو عالمين جتشون ورأي ليك أبو نما في جني في ملايكة هاتيو نبي محمد ملايكة أتئرقمون قدنا إساني إدأو في ملي إسان صداتشي إسان أمنسيس أوفي متي والربين ذل الرائسان القليس فجج أكسما واللبون أبنتي نبين إرقمون إسي قدس أوف ملي وهت إسان قديتك أججي وهي الرائسان أوف أوفي متي الذي له ملك السماوات والأرض ربين قرآن نبي الرتبوس سن إسا دج إيسمي أوميك أبو ولم يتخذ ولدا ربين إلمو هنك أبو هنقؤن ولم يكن له شريك في الملك وان أوميك أبو كيست ربين هريا هنك أبو شريك هنك أبو إني توكيتش وخلق كل شيء ربين وهند أبمر أرقم في تاجرة فقدره تقديرا سورة قارئ الرت أوميجرة واتخذوا من دونه آلهة كفار ربي أتشت مخ ربي قلتني إبادا سبيلس نماجن إث لا يخلقون شيئا والنئسان رب جأني إبادا سن وان أوما وهم يخلقون إسان نسور من تقآ في وان بررات الفمن ولا يملكون لأنفسهم ضرا والنئسان رب جأني قبرا تكا إبادا دررا إفرا ديبسو هندن ديسو ولا نفع أما اللي فايدا إفي فدتو هندن ديسو نما براتي في دون إيتي ولا يملكون موتا أما اللي نما أجيسو هنكبا ولا حياة أما اللي جرو نم تكوف كنو هندن ديان ولا نشورا أما اللي نما دؤيك أبري جرو جراتشتني أبريد آكاسو هندن ديان دوبا نمسا دند يملي ربي هنتيو أكمت وانسا عبادا ربي جأني وقال الذين كفروا ور ربي مرمو أكجئ إن هذا قرآنكن وانبراتي متي إلا إفك فجب ملي افتراه كان محمد إفبرا كاسي جئ وأعانه عليه قوم آخرون كان أمن براء الرت إسقرقار ور إسقرقار أكجأنت يهود آفي نصارى دوب ربين إسان الرت ديبسي أكجئ فقد جاءوا ظلما وزورا رقمان ور أكجئس كفر إيفي خجبة دبتان مالف واني نبين إسان التين رفي قرآن أفان عربا درجا يوكا صدركا والآن توتايو نأرقني أكامين نما عربا هنتينتو إسا برسيس جأن كن أغمان كجب دبي ربي ددون كفرئي وقالوا أمس سنتيؤوف دنان أكجأن أساطير الأولين قرآنكن خجبة وردري أددرو إسانت اكتتبها كان ورئسي بكرة كتبت فهي تملى عليه تن إسرتك أرأمت أكا كتبوف تكا كتبتوف بكرة وأصيلة تن جنما في قلقلة إردت أرأمت دوب ربين إسان إردت ديبسي أك نبين جئ قل أنزله الذي يعلم السر وأن إسان جئت قرآنكنا ربي وان نرى أكته في السماوات والأرض دجئي في سمي كيستي بيخط بوسه إنه كان غفورا رحيما ربين كان نما توبتيف أرارم كان عذاب نمر بودآن سؤون رحمة نما قل جئين وقالوا ما لهذا الرسول أمس أرمي كفارا أكجئي ما لرسول لأكنا إرجمان أكنا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كان نيات نيات كان مقالا كيس وابتت أوديم لولا أنزل إليه ملك مالف ملائكا سمئي التنبون فيكون معه نذيرا كان إذا وجدهم إسا أغؤومس كان أكا إني إرقما ربي تي رقا إساف بيو أو يلقى إليه كنز تكا مالف هورين قدان سمئي قد هندرب منيف كان إسافي ور إسا إرى نياتا كان وانجرات بربادف مقالا كيس ديم أرى إسا درومسو أو تكون له جنة تكا مالف مسنو هنك أبان يأكل منها كان إسئر نياتي إسئين درومو وقال الظالمون ورم كفارة ورم مؤمنات أكجئ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نما أيلين إسات قمت كان فالفل اتقوأ مجلدهم تملي نما فياك أبومت دوب ربين إسان الرت ديبسي أكجئ انظر كيف ضربوا لك الأمثال ميلالي وان إسان سينجأن نما فالفلتك مالف وهدتها جمي مقالا لك مالف ملايكا وجهن دلين جأن إسان وان إرقما ربي تيو سنعوين سنجأن فضلوا دوبا سببا سنين أجل أرى جلتني فلا يستطيعون سبيلا حتى أتقيوهن دنديا والربين سببا كفري إسانتي قلبي إسانتي في قر إسانتي في إج إساني دوتشف تبارك خير الربي كيتي هدو لكين أبني الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ربين إسيوفد وان إسان سينجأن سن الرجال سيفكن الدنيا متن الرت واني هريه الدؤوفي مسنو إسان جأن الرجال سن جنات تجري من تحتها الأنهار جنة هدو لغوت إسخيس أوليغي ياتو ويجعل لك قصورا كان أكسما يوفئ الدنيا تنرت فوقي يوكا تلأ الديرا سيكن هاتيو ربين سنهم فيني وان الدنيا منك أنانئيهن تينيف تناف نبي محمد ربين نبي موتي سيقولو جالتمو نبي قبرتشتايو جالتجئيغا فنان نبي قبرتشتايو أن جالت جئي أناني آخر آفلته هاتيو كفار أناني آخر آهم بيخ بل كذبوا بالساعة أرم كفاراس قياما خجب سيس نيجرا قياما ندفتيه يادا وأعتدنا قبئس نيجرا لمن كذب بالساعة نمك قياما خجب سيسف سعيرا إبدأ كان ببيفهم تكاشدهم إذا رأتهم من مكان بعيد إبدس هقا أرم كفاراتا هلالا قرت فقؤوا قرت سمعوا لها تغيظا خق إنسا ددتشا إسئيتي دقيا خق إنسا أكا لبئين نما آري خيطو وزفيرا أما اللي قوك إسئيتا أكا قوك أهر إيتي دقيا إبدي جهنم هقان نما توكو إتدرب أوف هركسا أكا جانجن هقا قربوك النؤوف ديما هممستي وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا هقائب الدرة تكا كيسا بكا ركؤت درب من بكينس اترك فمتي أكا شخالا هقاق دكت أوان قن إسج إنيني أبوت تكا أكا مسمارة هقا مخطي أوان مخنج إنينيك أبوتي إبدتي درب مني إبدي ركسيك أبي مقرنين إساني هرك لمان في ميل لمان مرمتي الهئم إبدت دربمن دعوا هنالك بكى ركو إبدكيسا سني يامن ثبورا هلاك يوكا بدي إفت يامن يا بدي نوكوت جأني وان بدين عذاب إسان كيس جران سنر لافتو تاتف لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وان إسان جأمو هقا تكا قفا تكا هلاك يوكا بدي تكا قفا هي أمتنا دا وادعو ثبورا كثيرا هلاك هدو يوكا بدي هدو هقا هدو يا أمتنا أكما عذابني كيسن هدو بدي يا أمتون كيسن هدو ماتوك أبا قل واني إسان جدت أذلك خير أذاب أكسي سين أتو إرج آلمو أم جنة الخلد جنة أنانئيتي التي وعد المتقون جنة ربين مؤمنان أنانيس أوف بالما إساني سين كانت لهم جزاء جنة نسن ثواب إساني أكتاتو ومصيرا أك بك إسان اتداب أني قبة إسان افتاتو ربين دبر سجرة لهم فيها ما يشاءون ور رب صداتو وان لبون إساني فتهدؤوتو جرة جنة سنكيسة خالدين كان زلالميك أنانيسا كيسة أن كان على ربك وعدا مسؤولا والنبال لما إساني سين مسون بال لما أقعاكا ور بال لما نسين مفسون يا ربي وان بال لما نوسينت نوكن نجئي قافتو تكا ملايكا يا ربي وان بالما سنتف سن إساني كن نجته خدت تكا غافتوف ويوم يحشرهم قيا ربين ور ربي أجت مكا نما جني ملايكا إباد فيه وما يعبدون من دون الله وان إسان ربي أجت قبرا سن ولدتك أبو دبت سنقياك يا مآتي فيقول كان ربين ور إباد من جؤ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء سئثنت قبرو تنكي كنان نعبادا نقبرا ربي إسن أومت إيساء ربي نقول راجئمو أم هم ضلوا السبيل إسان ماتوا إفمان جلت جئ قافتوا كان أكا إيساء فا ور إسان قبر الرت رقاباس أوجتش قالوا سبحانك جنان ور قبرمي كان أكا إيساء أكي جئ يا رب وانسين همال لهن درى سيقل قل سنا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نتي سي أجت ورب قل أن إباد كينيا ونتي حتى اتنقبن أكمت نما برا سي أجت وان سنتين قبر أتي أججنا تناف جتشا جرن قبر سن نتي إسان هنجلفن ولكن متعتهم وآباءهم هاتيو أنني قدو لكي هنقبن tan isaani fi abbootii isaanitiin qananiiften dagaman hattaa nasu zikra hanga gorsa dhiisanii qur'aanatti amanuu didanitti hanga jallatanii waan sin ta'in rabbi godhatanii ibaadanitti wakaanuu qawman buura isaan warra bade duuba rabbiin akki je'e faqad kadhabuukum bimaa taquuluun duuba hunoo warri isin gabbartan kan isaanitu nu jallise jettan lakkii nuti isaan hin jallifne ifumaaf jallatan nuti rabbii miti je'anii isin shijibsiisanii gubadhaa je'een famaa tastaxiicuuna sarfaa duuba isin ormi kuffaaraa azaaba ifirraa deebisuu hin dandeessanii sarfaa jechuun hin deebisan jechu'u walaa nasroo ammallee wanni isaan gabbaran sun azaabarraa isaan hin dhoowwitu waman yadlim minkum namni isinirraa rabbitti waaqindeessu'uun if miidhe takka nama isa ibaadu jaalatee if miidhe nuziqhu cazaaban kabiiro cazaaba guddaa aakhiraatti isa azabna takkaayuu dhandhamsiifna wamaa arsalnaa qablaka min almursaliin sidura ergamoota keenyarraa nam tokkollee hin ergine إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق والروانيات كان أغ كان دلق آف تكا نقد آف مقالات أكملي نما هنيان هن أين كان مقالا وابتي قرقر أوف هنسين هن أرقن دوبة kun aaduma ambiyoota si dura dabreeti atis akkuma isaaniti maalif sirratti didan waja'alnaa ba'dakum li ba'din fitna nuti garii keessaniin mokkorre akka wal waanyayan goonee mokkorre nama fayyaa qabu kan dhukkubsatuun mokkorre kan waa beeku kan waan beeyne mokkorre maaliif namni waan beeyne nama kaan hassada takkaa waanyaya kan waan qabne kan waa qabu hassada maalifan akka isatti horii argatuu oole je'ee dureessinis itti if guddisa kan fayyaa qabuu fi kan qabnelleen akkas wanni rabbiin akkatti wal isin dabarseef obsa qabaatuu keessanii fi obsa dhabuu keessan waan rabbiin qoode jaalattaniiti itti amantammoo jibbitaniiti itti kafartanii laalu'u takkaayuu mul'isu jecha atasbiruun ni obsitammoo hin obsitan obsaa jechuu wakaana rabbuka basiira rabbiin kee nama sabrii qabuu fi kan obsine kan amanuu fi kan kafaru ni argaa ni beeka darsiin hiikaa qur'aanaa tan 304 hangan isii tanaan juuzni 18 dhuma darsii 305 isiin suuraa furqaan aayata 21 irraa qabdee hanga 52 deemti.

إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم معنان آية وتكنا أكن وقال الذين لا يرجون لقاءنا ور أرقات هينيهن صدان كنين قيابرو كافمنيتي رب الرفدمني وان دلينر قافتمنا قافتمناهن صداني كان سنيف جتش آخراهن صدان أكجأن لولا أنزل علينا الملائكة بك محمد نت إرقمو مالف ملائكا نتهن إرقم أو نرى ربنا تكا أدو ربي كينيا قرر محمد إرقما خي جئ نت أديس سلا نأمن جئن لقد استكبروا في أنفسهم دوب ربين أكجئ أقمان ور أكس جؤ إف قدس إرقما نمراتي ددني إرقما ملايك أراتي بربادؤون وعتوا عتوا كبيرا أقمان جلنا كيسة وسنا بيان الدنيا تنا كيسة رب أرجو بربادؤون يوم يرون الملائكة قيا إسام ملائكة أرغن سن هقاد أتجرني كم ملائكة اللبو إساني فود أوف بوتي إجان أرغن تكا قيا قيام آتي أكما نمني برا ملائكة أرغت ملائكة أرغن لا بشرى يومئذ للمجرمين قياسا كفار وان إسار فتشيس ملي وان بران أرغن وان إسان قمتشيس إن أرغن هقاسا وان ملايكا إسان اتمو الأتوف إسان كتات أوفي أمو مؤمن نقافس جنتان قمتشيفما هقا دؤ التجر تيو قياك يا ما آتيو ويقولون وان ملائكا كفارا جدت حجرا محجورا جنني ارارمني اسنرت هرامي تكا ارم كفارتيت هقا ملائكا ارأ كفار هنقمد جدت حجرا محجورا جاء اكن جدتون مغني مغن جتشو وملايكا نتي فرفت كنرى تكا ملايك أرى ربت مغنفة أكا غافة الدنيا الرجرا هقاج إنكين إت أرغمت ربت مغنفة إت كان هقا بل أتبايا إت كفرا دوب ربين أكجئ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وان جاري إسان يوكا كفار الدنيا الرت دلجا تكسدك فرمت أنفتؤ لالتي بل ليسوا فيني مر فجعلناه هباء منثورا هوب فجأة أبمي قوني هباء جتشون هوب أدو فودان منثين تكيسا ملأت كان هقاتان هم ملأني دلقان إسانتي آخر أتي أكا بكي أزورمتي بديتي واتك سواب إردتهن أرجتني وان شرطين آخر أتي سواب وان دلقني أرجتنين أبمتي فجج سن ربي توكيتشتي ربي الدنيا آخرة أومتي أمني إيغا نبي محمد إرجمي نبي محمد إتي أمنؤو أمو الدنيا أردتي كافري سواب دلقا جارئي تنية أتهن هاجمني ني أرجت إلمان في هري فيافا إساكني أصحاب الجنة ور جنة إسام مؤمن ربيتي يومئذ خير مستقرا قيات إياماء بك جاري قبة كان كفار بك همتو قبة وأحسن مقيلا أما اللي قيات إياماء بك هر اتبافة كان كيس تاني ترى حسابا إيجة قادسة قاريك أبا هنج ترى حسابا هنجت إنا قيئاتي ويوم تشقق السماء بالغمام قياس من هند لؤوت دومس أدئين دومس سمي تربني ألجرة ألفن إساء أكا ألفن سمي تربنيت فردن إساتس أكا فردن سمي تربنيت دوب سمي تربيس أربو ألفنان أرى هنج سمي قد أنت أردت كان ملايكا سمي هندك سجرت إسا يابت لفبؤوف ونزل الملائكة تنزيلا قيا ملائكا سمي هندا بوفمت سن قيا قيام آتي الملك يومئذ الحق للرحمن موتمان هكاتا نمتك أكغاف الدنيا أتي أن موتي مكالئف مد إتي هنجن ترحماني تن ربيت وكان يوما على الكافرين عسيرا قيان قيام كافر الرت جبا هما أمو مؤمن الرت لافا كان كافر الرت أكبركم شنتما ديرتو إنك إن اتجاباتو كيس مؤمن الرتي أكا يرو صلاة فرديدا تك صلاة نيتي ويوم يعض الظالم على يديه قيا كافر تك شينا كيس هرك إفجنينو دبتو سن قيات يا مآتي يقول واني اني تكا كافر تكس قافز جئو يا ليتني يا أمت خي وانن هووف اتخذت مع الرسول سبيلا ودعون نبي محمد وجي خراك أجلوك أبدا ديمي يا ويلتا يا بديتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ودمن أبلو جال قلتو باتي لقد أضلني عن الذكر أجمان قرآن الران جلس بعد إذ جاءني إيغا إني نت أفئ إتأمني إتنا كفرسيتي شيطان نتتي وكان الشيطان للإنسان خذولا شيطاني وان بدئت نما كاستي هقا نمني وان سندلقي ركتي جلا غرقلا تمسؤوف إيسي معنان خذولا جتشؤوكنا نمتش أكنجئ نمتش عقبى إلم أبي معيط جأم كان إيمان الراء إسا غرقلش نمتش أبي ابن خلف جأم آيانت أدو نما أماني إيغسي إرادي بإهندك أبتو هاتيو نما بوتف أبدي إني نمتش عقبى إلم أبي معيط جأم كان نبي محمد اتأمني جال إسا كان أبي إلم خلف جأمو جئ كفر أك إني اتأمني في أك إني اتكفر قافتك إلم معيط كن ناتس قد ألا يامي نبي محمد ألا إساتي كانما نمجس كافرا نبس نيامي دوبا وان نما يامي يامن سئساء وات درك إتاتف نبي محمد من كافر تجسني نئك دوبا تقؤوت درك أما ملي وانيات درك أما وانهن تينيف هجان ياتا والريام مدرا كايا نبي محمد يو امن تملي ياتا كيهن ياتو جئين اكاست نمتشسن امني نبي ياتا اسا ياتا امو جال اسا كان ابي المخلف جئمو هجان اغيو ني امن تي جئين لكي نمني توكو نياتي سخية وفي يو أمن تمالي هنياتو جنان أفان قلنا منكي يا بيو إساك آنفت أماني دوب أكاستي نيات جئين جنان جال إساكن أكامتي أمنت جئين كومتي أكي جئين يو أم نما سي أمن سي ستي أيت فول إستي تفتي كفرت ملي سيفهن أرارم جئين أكا ستي تولي جئي هقادك فولتي تفو هنشفتي إسا نبي محمد الرمبوني فول إساتي ديبتي فول إسا قبدي دوبا نبي محمد أكي جئين قافسا مكة جرالي يو على مكة تسي أرجي هبل إين متاسر درب جئين دوبا إيجا نبي محمد مدينه اتي غداني اسلام نجباته لول دردرسو نبي في ورمكه جد اتي تاي كان لولا بدري جامو لولا سانكيساتي عقبان كن نمتش ايغا اماني كفر كن بوجيامي نبين اصاب عليين متى irra darbi je'e ajjeefame ammoo saahibni isaa Ubayyeen ilma Khalaf duula Uhud keessatti nabitti ifdhaadee kan qaamni isaa hundi sibiilan hagoogame hanga ija lamaanii malee wanni nabiin je'e ar'a yoo baate annamaamiti je'e farda isa yaabbatee nabi ajjeesu'uuf amata meeqaatam nyaachise yaabbatee nabi Muhammad kan ashaabaa diina itti jigu irraa deebisuudhaa marsitee dhaabbattutti lallabee nabiin gannaa bayi je'e. Hoggaasan ashaabonni nabi ajjeesaa sodaatanii itti bayu'u qophaayan. Hoggaasan nabiin ashaabotaan kara'arraa maqaa naafi isa walitti dhiisaa je'een walii bayan. Duuba nabiin namni akka isaa biifle'ee ammallee jaynaa hin jiru namichuma akkasitti qaamni sibiilaa san lubbuu isaa keessa waraane saniin du'e. Waqoola rasuulu nabi Muhammad akki je'e yaa rabbi inna qawmi takhaduu haadhal qur'aana mahjuura. Yaa rabbi khiyya ummanni khiyya qur'aana kana itti amanuu dhiisanii itti dalaguu dhiisan takkaa eega hafazanii qomatti qabatanii tooyatuu dhiisanii irraanfatan je'eeti rabbitti himate nabi Muhammad. Keessattuu gaafa dura qur'aanni makkatti bu'u kan Qureyshin warri makkaa itti amanuu didee dura dhaabbatu kan takka walalo takka falfal takka ودودرو جاني قرآن تقن غافس نبين حال جرسني رب اتهمته تناف جتش نمني قرآن اتأمنو دي ديفي ورئي غافزي تكاك امتك ابته ارامفته والكتامت كان اتأمنو دي ديتو ارهما وكذلك أكما أمتك دينك يوكا نيابك قون جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين نبي هنداف دين يوكا نياب قون جر ور رب التكفر دوب أنبيون سن نئبسي أكس akka isaanitti obsi wakafaa birabbika haadiya rabbiin karaa gaarii diriira aan si gayu'uuf ni gayaa wanasiira ammallee rabbiin sii tumsee diina keetirra nyaaba keetirra si aansu'uuf ni gayaa nama birattin haajamtu waqaala alladhiina kafaruu warri rabbitti kafare akki je'e لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة مالف قرآن بكتكا وليقل إساء إسرتهم بونه أكا تورات فان بكتكا بؤت قرآن هند إساء بكتكا بؤي سمي دنيا كيس كايمي eegasi بردي دمي سدي كيستي سورة سورآن آية آيتان وليقل إسا لفقاي تكايو نبي الرتبوئي دوب كفاري مالف أكتبوئا مالف بكما تكا همبوئن جئن ربنا كجئ كذلك واني قرآن أكستي أدبابافني بوفنف لنثبت به فؤادك أكا قرآن أدبابافني بوسو كنان قلبي تي جبس نوفي أكا ستن ألفان نغونوفي قرآن نألفاتا يوبك تكابؤ درني قلبين بأتوهن دنديسو ورتلناه ترتيلا قرآن كان أدبابافني جرة آية آيتان إكو تكون بوفني أمت دي الدمي سدي كيستي أكا برتؤو في برسيس الليل لا ففجت سيفي أمتك تلئف ولا يأتونك بمثل يا إرجماخية ورمي كفاراس فكيسا يوكا والرجاق الأتؤوف ديمنين تكون ست أفن ستقؤوجت قرآن تقؤوجت إسلام الرا نمأو وؤوجت وان أقاء فكيسني هن أفن إلا جئناك بالحق نو وان هكاكا وان إسان أفنين بلسن سي أفتان ملي حتى أدي حجب إساني حق وأحسن تفسيرا وان دبي أكان إساني إبس معنان كان هجما كفار وان دين كبلي سدلج تكا واسقافة مرة رجاء قاء في النات الرت ديب في النات وان إسان ديمنين هركت بلسنا هي دوين تكا وان إسان سقافة نيف ديبسا كننا في صدات الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم إسان والرقياك يا ماء جرى إبد جهنم أوفم إساني فولا لفرياء أولئك شر مكانا إسان سن والربكين إسان قبة أكان هم تؤوتي سن جهنمي وأضل سبيلا إسان ورنمهن در كراهم ماتوا سن كفري إسانتي كفرين كرا بدادا ولقد آتينا موسى الكتاب رجمان نبي موسى آف كتاب توراة جأمو كن نجر وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا وبليس إسا هارون إسا وجي إرجني أكا قندال إساتي إسا قرقارو قوني جرة فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا واني إسا لما ننجن أمتا آيتا كين يخجب سيستي أكا أجيلشا إسان ورمسراتي دوبا اتلقانيتي إرقا ربي اتقيسا هاتيو هنكيبا لي إسان كجب سيسا فدمرناهم تدميرا دوب أمة مسراسا بل ليسا همتو بل ليسن بهرت هر وقوم نوح لما كذبوا الرسل أمننا بنوح إرجموت ربي خجب سيفنا إرجمان إساني كان إسان كجب سيسا نوحي واني anbiyoota kijibsiisan je'eef nabiyyii tokko kijibsiisun akka waan anbiyoota yookaa ergamoota hunda kijibsiisuuti. Takka nabi Nuuh isaan keessa turu'uun akka nama heddu'uuti ta'e aghraqnaahum bishaanin balleessinee waja'alnaahum linnaasi aaya nama isaan booda dhufe hundaaf gorsa goone wa a'tadnaa lidhaalimiin warra rabbitti kafareef qopheessinee jirra aakhiraatti cadaaban aliima qixaaxa akkaan isaan laalessu qixaaxa addunyaa irratti qixaaxaman malee wa'aadan ummata nabi Huud aad kan iram je'amu wa Samuud ummata nabi Saalih kan Samuud je'amu wa ashaaba rassi warra rassi kan shu'aybi itti ergame takka namni hanzalaa je'amu itti ergame rassi jechuun eela jechu'u kan nabiyyi ajjeefnan yookaa kijibsiifnan eelli isaanin citee dhuman waquruunan ummata hedduu finne bayna dhaalika kasiira zamana ummata aadi fi ummata rassii jidduu jiru keessatti uumnee jirra ummata hedduu wa kullan darabnaa lahu alamthaal ummata san hundaaf ragaa karaa haqaa ibsinee jirra wa kullan tabbarnaa tatbiira orma san hunda sababaa isaan qajeeluu didanii ergamoota keenya kijibsiisaniif balleessaa hamtuu balleessinee jirra ولقد أتوا كفار مكة قريش دبرتي جرتي على القرية التي أمطرت مطر السوء جند روم لهمان اتروبر دبرتي جرتي هقا شمداف شام التيا أنيفي هقا إرادي بأن جندس من درى قدى biyya nabi Luut kan Saduum je'amu isaan dhiiran wal koruu dhiisuu dinnaan rabbiin ganda san buqqisee warra keessa jiruun gad gombisee warra gaafas imaltuu diida jiru hoggaa galan dhagaa sami'ii itti roobsee akkasitti hunda isaanii lafarraa fixe afalam yakuunuu yaroonahaa si duuba isaan san arganii hin gorfamaniini ni argan jechu'u bal kaanuu laa yarjuuna nushuura haa tayuu isaan qabri'ii kaafamuu hin sodaatan ni kaafamnaa waan dalaynirraa gaafatamnaa hin sodaatan hin yaadanii kanaaf hin amanne wa idaa ra'awka kuffaarri makkaa hoggaa si arge in yattakhiduunaka illaa huzuwaa si xiqqeessuu malee sin khabaju wanni isaan je'an ahaadha alladhii ba'asa allaahu rasuulaa si kanumaa kan rabbiin nutti erge akka inni himatutti an ergamaa rabbiiti je'e in kaada layudillunaa an aalihatinaa inni kun ragaa hedduu fidee waan akka dhaga'aa kan nuti rabbi godhannee gabbarurraa nu dhoowwu'utti ka'e lawlaa an sabarnaa calayhaa odoo obsinee irratti goggoynee aadaa teenya qabatuu baanne silaa karaake nyarra nujallise je'an. Duba rabbiin isaanin rakki deebisee akki je'e. Wasawfa ya'lamuuna xiina yarawna al'azaab. Gaafa aakhiratti azaaba ibiddaa ijaan argan beeku'uuf taa'an. Man adallu sabiila. Nama kara arraa maqe. Isaanimoo orma islaamatii namni kara arran jirre orma kuffaarati jechuu beeku'uuf jiraatan. Aro'eyta gartee meenaa odees man ittakhadha ilaahahu hawaahu. Nama waan nafseen isaa jaalattu rabbi godhatee ibaadu takkaa waan nafseen feetu dalaga arra oolchu kan waan nafseen feetu inuma hin dhiifne hin dinne afa anta takuunu alayhi wakiila. Si ati nama isa eegee waan jaalatu rabbi godhatu irraa isa dhoowwu taataa hin taatu. Ummanni arabaa islaama dura hoggaa dhagaa bareedaa arge rabbi je'eeti gabbara. Ammas yoo dhagaa isarra bareedu arge kan duraa darbeeti kana gabbara takka guddisa. Am tahsabu anna aktharahum yasma'uun takka si orma kuffaaraa san irra hedduu isaanii waan dhagayan seetaa dhagaytii waa beekuudha. Aw yaqiluun takka waan dubbii aylifatan seetaa. In hum illaa kal an'aam. Isaan dhagaa rabbi godhatan sun akka beeylada'aati gaala fi loonii re'eeti. Bal hum adallu sabiila. Inumaa isaantu karaa yookaa haala irra bada arra jira. Maalif horiin beeyladaan nama isii tiisu kan isii nyaachisu ni dhageesse waan isii tolu barbaaddete waan isii miidhurraa dheeysiti ammoo isaan rabbii isaan uume kan isaan qananiise hin dhagayan hin beekan. Ammas horiin yoo qalatan foonii waan biralle'een nama fayyada. Alam tara ilaa rabbika kayfa madda dhilla. Dalagaa rabbii keetii hin agarre akka itti gaaddisa bal'isu hoggaa bakkalchi bayerraa hanga aduun baatutti takka yeroo guyya'aa hunda odoo inni jiraatuu baate silaa oow'i nama ajjeesa. Walaw shaa'a laja'alahu saakinaa. Silaa rabbiin odoo fedhe gaaddisa. Odoo aduun hin baane jiru san aduu baasee hin deemsisu akkasumatti dhiisa. Takka gaaddisa guyya'aa kan gama tokkorraa tokkotti hin jirjiiru bakkuma takkatti dhiisa. Summa ja'alna ash-shamsa 'alayhi daliila. Eegasii aduu baafnee akka gaaddisa beeysiftu goone silaa odoo ifni aduu jiraatuu baate gaaddifni wahii ni jiraan hin beekamu. Wanni hundi waan diddaa isiitiin beekamti. Dukkanti ifaan beekamti. Wanni biraatis akkas. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا إيغسي قادسا الدنيا قوتي ودو أدون حمبين تاؤسا أدو بافني إكو تكون ديم سفني تكا قادسا وهنداتو كان ganama hoggaa aduun baatu dheera'aa xiqqo xiqqoon gabaabsa'aa deemsifna hanga waytii orra'aa gabaabbatutti takkaa dhabamutti kan eega aduun gama dhiyaa deebite naannoyteeyis dheerata'aa deemu hanga hoggaa aduun seente dhumutti wahuwa alladhii jacala lakum alleyla libaasa rabbiin kan halkan akka uffatatti nama hagoogu isinii godhe wannawma subaataa kan hirriiba waytii dalagaa dhiisanii qaama harabaafachiisan godhe wajacala annahaara nushuuraa kan guyyaa waytii isii keessa rizqii barbaaddatu'uuf olii gad faca'an godhe takkaa waan biraatif olii gad keessa yaa'an godhe wahuwa alladhii arsala arriyaah rabbiin isa qilleensa erge bushran bayna yaday rahmatih kan rooba dura deeme roobni dhufuu beeysisee nama gammachiisu wa anzalnaa min assamaa'i maa'an xahuuraa kan duumessa qilleensi oofusanirraa bishaan dhuydanii xahaarattaniin buufnee jirru linuxyiya bihii baldatan meeytaa biyya eebottee goggoydee duute takkaan jiraachisuuf wanusqiyahuu mimmaa khalaqnaa bishaansan obaafna waan uumnirraa ancaaman beeyladaa gaala fi loonii re'ee obaafna wanni jara sadeen kana dubbateef odoo wanni biralleen akkas taatu horii sadeen kanatti jiruun isaanii akkaan hidhaa jecha'aafi wa anaasiyya kasiira ammallee nama hedduu bishaan roobaasan obaafna walaqad sarrafnaahu baynahum dhugumaan rooba biyya adda addarra waytii adda addaa keessa qoonnee jirra sahaabaadharraa namni ibnu mas'uud je'amu tokko akki je'e amanni tokko amata tokkorra rooba hin heddummaatu haa ta'uu rabbiin rizqii biyya hundaaf qoodeti samii keessa kaaye duuba achirraa rabbiin safarrii beekamtu'uun biyya qoodamteef sanii rooba ammoo yoo bitti sun dilii dalayde qooda isi'ii biyya biraatif dabarse yoo bitti hundi waliigaltee dilii dalayde dilooyte qooda isaanii baharii fi barahaa namni ittin haajamnetti roobsa wanni rabbiin akkanatti rooba roobsee namaa sa'a obaasee biyya duute obaasee jiraachiseef liyadhakkaruu akka waan rabbiin isaanin qananiise kana laalanii rabbiif galata galchaniifi akka rabbiin dachii goggoydee duutee waa magarsuu dhiifte rooba itti roobsee jiraachise nama du'es jiraachisuu dandayaa beekanii amananiifi akka wanni roobni نراج اتوف دلي تينيفي بيخني دلي كيسجرا إيسانيفي فأبا أكثر الناس دوب إرهدون ما ندد إلا كفورا أنا ني ربي مرمو ملي تناف ربيت نو روب سجئو إيساني أرجي أبلوت أبلو وجبولي نوروبه جاني أرج إت إركسا أكس جتشون هنجاو كان روبا روبسو ربي منازل أبلو يوسين روبني روب وربين ويتي سنكيس روبسو آدانو قدمالي منزل سن في الروبسو روبسا رب ماتو ويتي سنكيس التئومة يو ربين هالروبس منزل سن روبسو هندندو ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا أدوفين يا إرجماخي يا محمد زمن مكي كان جندهن دت رسول خطأ كان إسان صداتي أمن سيسو إرجنا هاتيو نتسنهم فين ون نتفين نمهن دت بيهن دت سقف إرجو أكا ثواب نسيف هد ماتف أكا نما سبباك هيتن ربك أمن هندرت ثواب أرجتوف هنگا قياك إيام أتي فلا تطع الكافرين ور ربك كفر دبي إساني وان إسان جالة هندقين وجاهدهم به جهادا كبيرا قرآن كنان جهاد قد إسان التقوئي درسين إبسدي في شنيسو تاهنغن درسين إبسدي في جهيسو إسين سورة فرقان آية شنتمي سدير راك أبدي هنغ آية ترباتمي تربت ديمتي جوزة خلصي لفعة وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار

بهارا دون ولتما خمو إسان أوتو دتشي إسان لمان جدو جرتو كان جافك إياما تابت جدو دمسي بشال لمان ولتما خمو وان ربين بشام بهارا صوغد قد إف akka wanni isa keessatti du'e ajaa'ee qilleensi addunyaa hin banneef wahuwa alladhii khalaqa min almaa'i basharaa rabbiin isa bishaanirraa nama uume sun maniyyii dhiiraa dhala'aatii akka aada'atti maalif hogiin rabbiin بشان إيراد ألا آملي نئوما كان أكا آدم كان أكا إيسا تكا هواء فجعله نسبا ربين نما أومسا غري كان أبابو اتلكا وتنقل سن إيرا وصهرا غري نما إسئين صدو من قل سن ألا Namni abba'atti yookaa dhiiratti abaabuu lakkaawwatu'uun beekama. Ammoo jaalalti nama jidduutti argamuun dhala'aani. Rabbiin bishaanuma tokkorraa gosa namaa dhiiraa dhalaa uume. Wakaana rabbuka qadiiraa. Rabbiin kee kan wahayyuu. Waan fedhe hundaayuu dandayu kan waan dubbanne uumuudhan dandeeytii isaa nu garsiise kan saniin rabbiin biraa isa malee hin jiruu beeyne wayacbuduuna min duunillaah haa tayuu warri rabbii waan san hunda uume moromu Rabbi achitti waan biraa ibaadan maa laa yanfa'uhum waan isii ibaadun isaan hin fayyanne walaa yadurruhum waan yoo isii ibaaduu dhiisan isaan hin dararre sun dhaga'aa fi waan harka isaanitiin tolchan kan biraati wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dhahiira kaafirri دلي رب الرقت شيطان قرقار وان إني جئوا أغيؤون وما أرسلناك إلا مبشرا يا إرقماخي نتي وان براتيس إرقن أكور أمن جنتان قمت شيفت في ملي ونذيرا أكا إبدا رب الرا نمسدا شيفتو في ملي يو أمنوا باكن قل ما أسألكم عليه من أجر وَنِّنَ مَانْ جَتُّ أن دين اسم برسيس أردت هرينا كنا إسنين هنجأ هري باسا إسنين هنجأ إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا نما جال لربي إساتي خرابا فتوفد ملئ amanee waan gaarii dalagee sadaqaa rabbii je'ee kennatee nama waa hin qabne gargaaru'uun namni san fedhe haa dalagu hin dhoowwu ji'iin watawakkal cala alhayyi alladhii laa yamuut ati rabbii jiraa duuti isaan hin malle irratti irkadhu isuma abdadhu وَهُنْدَافُ إِسُمَاتُ سِيْتُمْ سَيْ دِينْكَ مُلْإِسَى وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ رَبِّيكَ وَانْ إِسَانْ هِمَّا لِرَّى وَانْ إِسَانْ هِمَّا لِهُنْدَرَّى قُلْ قُلْ لَيْسِ إِسَ فَارْسُ أُوَجِّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ جِئِي وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ربين حال جبروت إسا بيخ نجايا dilii isaan dalagan beekaa, waan gaarii isaan dalagan beekaa. Rabbiin waan uumeef waytii fedhe jazaa galchuu dandaya quba qaba. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام رب إسا سمي تربني في دتشي تربن وان إسا لمان جدو جرو قياجها كيسة أوم كانما ويتي تقو كيسة أوم دنديو akkaataa dalaga'aa gabroota isaa barsiisu jech waan jarjarri dalagaa shayxoonaa ta'eef yoo nama keessummeessutti intala dubraa heerumsiisutti nama du'e awwaalutti salaatatti tawba'atti deynii ifirraa galchutti jarjaruu taate malee rabbiin dachii guyyaa lamatti uume sun alhada isniin waan dachi irra jiru mara guyyaa lama keessatti uume salaasaa'aa fi arbi'aa samii guyyaa lamatti uume khamisaa jum'aa aadam asrii jum'aadhatti uume summa istawaa alal arshi arrahmaan eegasii rabbiin arshi irratti olta'e olta'iinsa isaa malu arshiin afaan arabatti siree mooti'iiti asitti wanni itti fedhame waan samii torbanii ol jiru kan waan rabbiin uume hundaan marsu kan waan rabbiin uume keessaa irra gudda'aati فاسأل به خبيرا ما يا نمنا نما والرحمن تاي بيخو قافتنو والرحمن تاي وان إسان ملو في وان إسان هم ملي سيف هما نبي محمد يو وان سن قافته ربيتو هماف أصحابي يو غافتي نبيتو هماف نما براتف شيكوتي أغان دين بيتتو هماف علمائي تنيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن هقا كفار أربا كان ور مكات رحمانف سجدا جأمي قالوا وما الرحمن رحمن مالي نتي رحمن هم بينو جأن أنسجد لما تأمرنا سي وان نتي هم بين كان أتي إتن أججوف سجوننا هن سجون نججو وزادهم نفورا رحمن سجودا ججون كن إيمان الرا أيسو إسانف إدأ تبارك ربين قدته الذي جعل في السماء بروجا كان بروجا قلما سميك ست أوم إسان تكو حمل إني بتوتيسا مارس دي دمي لمرات أبي شامسا تكا إبريل دي دمي تكو التئابك لما فان ثور إني شامسا يوكي إبريل دي دمي لمرة هنجا إبلا يوكا مايو دي دمي لمت سديسا جوزاء إني إبلا تكايو مايو دي دمي سديرة هنجا وطبجي يوكا يونيو دي الدمي لمت أفريسا سرطان إسين وطبجي يوكا يونيو دي الدمي سديرا هنجا أدولت يوكا يوليو دي دمي سديت شنفان أسد إني أدولت يوكا يوليو دي دمي أفرر هنغ هغي يوكا أغسطس دي دمي سديت جهفان سنبلا إسين هغي يوكا أغسط دي دمي أفرر هنغ برا يوكا سبتمبر دي دمي لمت تربفان الميزان إني برا يوكا سبتمبر دي دمي لمرة هانغا أنكولوليس أكتوبر دي دمي لمت سديتيفان العقرب إني أنكولوليس أكتوبر دي دمي سديرة هانغا سداسة نوفمبر دي دمي توكوت سيلفان القوس إني سداسة يوكا نوفمبر دي دمي لمرة هنغ أفراس ديسمبر دي دمي توكوت كرنفة الجدي إني أفراس يوكا ديسمبر دي دمي لمرة هنغ أمجي يناير دي دمت كرة كفة الدلو إني أمجي يوكا يناير دي دمرة هنغ قران ألا فبراير خد أسجلت خد ألمفة الحوت إني قران ألا فكا فبراير دي دمرة هنغ بتوتيسة يوكا مارس دي دمي تقوت برجني خد ألمانكن بكا أرجين تربيات قبت كرائس إيتي أرجين تربان مريخ زهرة رطارد قمر شمس مشتري زحل تربان كنرى شن برج لما لمك أبا لما توكو توكوك أبا مريخ لمك أبا سن حملي في أقربي زهران لمك أبدي سن صوري في ميزاني أطارد جوز آفي سنبلات أبدي مشترين قوس في حوت أبدي زحل جدي في دلو أبدي أمو جيني سرطان قفت أبا أدونس أسد قفت أبدي ربين برجكنا فايدان ماتف سمي كيستي أومي أكما نيات في أغاتي دچي كيستي نماف أومي برجني وان أرغم سيسو وان أبم سيسو يو برج أبلو كيستي وأرغمان رب ماتو هقاسا وانسا أرغم سيسو دبرسي أكما هقا نياتا أوفا أومو نمني برجاتو وأوم جئو كافرة رب التنأمن رب ملي ون وأوم هنجرو وجعل فيها سراجا ربين سميك ستي إفاجبا أوم سن أدؤو وقمرا منيرا أما اللي جئ إبس أوم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ربين إسا هلكني في قياء والترافد كان ديمسسي كان فدي بك إسابوسي لمن أراد أن يذكر أكنمني وان كان كيستي دلقو إرامفتي yaadate kaan keessatti dalaguuf namni waan gaarii dalaguun halkan isa dabarte guyyaa dalaga. Kan guyyaa dalaguun isa dabarte halkan dalaga. Aw arooda shukuura takka nama waan rabbiin halkanii guyyaa keessatti isaan qananiise yaadatee galata isaa galchuu fedheef akkatti halkanii guyyaa fide. وعباده الرحمن جبروت الربي كنين أجاان جبرم ما إساني بيخني ملئسا الذين يمشون على الأرض هونا كنين هقال فريا أن سوت كان إثن قدفني دائما وإذا خاطبهم الجاهلون كنين هقا والروان بيني وان إسان جبن إسان جأن قالوا سلاما وان غاري دليهن كبن جأن كنين همتوون هنديبفن كنين بيلو يوكا قدو نمراهن بان ودو بيودن دينو حديث كيستي namni obsa qabu sawaaba nama guyyaa soomanee halkan dhaabbatu hin arganne argata jechuutu dhufe. Walladhiina yabiituuna lirabbihim sujjadan wa qiyaama warra halkan rabbii isaanitiif salaata'aa dhaabbata'aa bulu. Walladhiina yaquuluuna rabbana isrif annaa cadaaba jahannam warra yaa rabbi azaaba jahannam nurraa qabi je'u oduma rabbii fi namatti illee tolanii jiranuu sodaatanii akkas je'an. Inna cadaabahaa kaana gharaama azaabni jahannam waan nama qabatu kaafira taatu zalaalamii mu'mina taatu hanga dilii isaa. إنها ساءت مستقرا ومقاما إبد جهنم سن بكتي سما همتو والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ور هقا ور إسانيك اللبن قد ننكانيك إساسة هنقوني ولم يقتروا كان حسابا ittin dhiqqeessine ittin rakkifne odoo qabanuu ittin qorqonne. Wakaana bayna zaalika qawaama kan qallabni isaanii qisaasa fi xiqqeessuu takkaa qorqoduu jidduu ta'e kan hin qisaafne kan hin qorqonne. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ور ربي توكيتش وجي ربي برا هن يامن يوكا هن إبان كنين ربي التوان كنديسن تكا ربي التوان برا هن كتئسن ولا يقتلون النفس التي حرم الله ور lubbuu rabbiin ajjeesuu isi'ii haraam yookaa dhoowwama godhe hin ajjeefne illaa bilhaq yoo haqaaf ajjeesan malee akka inni nama ajjeefnan ajjeesu'uuti. Walaa yaznuun warra zinaa hin goone kanneen gumnummaa hin dalayne. Waman yafcal dhaalik namni waan dubbanne dalage يلقى أثاما جزايوكا كتاب أرقى يضاعف له العذاب يوم القيامة قياك إياما أذابني دچا إثانف قدما ويخلد فيه مهانا إكين إبد أذابا سن كيس زلالمي تاء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا نما إيغا دليسا دلقي غر ربي ديبئي أمني دلقا غاري دلق ملي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات جرس الربين آخر أتي دلي إساني إراهك إيتي بك إسئي وان غاري بوسفي سببا توبا إساني تيف نمني دلي إرا ديبئي أكوان دليهن أبنيتي وكان الله غفورا رحيما ربين كان دلينا ما أرارمي رحمتنا ما فقعوا ومن تاب نمن دلي إرا ديبئ دلي دلقسا ديسؤون مالفا دلقجئ شيني أما إيغو إتن ديبئ جئ مرته وعمل صالحا وان غاري دلقي وان بلس تلچه فإنه يتوب إلى الله متابا نمسا ربين توبا إسا نكيبلا إني غر ثواب ربي إسات ديبئا والذين لا يشهدون الزور والرخجبان رقان مانبانه وإذا مروا باللغو إسان هقا دبيف كتود غيان تكا بكتبا كان أكا سينما واللئي كمارا برغيان تكا دبرا مروا كراما وان أرغن سنتهن إذا أتني إرائف قد سنيتي إجلي إرائف أبتني الرب إرّا أبتني دبرًا جرد لقا قارئي والذين إذا ذكروا بآيات ربهم ورهقا قرآنًا قرفمي وان قرآن يوكا آيان ربي جدت دلق اتياما من لم يخروا عليها صما وعميانا أكنما هن تجين هن قررت إرى هن كفني إرى قرى هن قلني قلبي قلنيت حتى أرقني دقيني آخرا يادتني صدا ربي إدأتني وان همتو دلقن ديثني وان قاري دلقن ammo kafirri hoggaa qur'aanan gorfame akkuma waan hin dhageenyeti haalli isaa hin jirjiiramu ittin fayyadamu walladhiina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa warra yaa rabbi nuu kenni je'u min azwaajinaa wa dhurriyaatinaa beera keenya fi joollee teenyarra qurrata acyun waan nu gammachiisu waan ijji teenya irratti dhaabbattu beera nu gammachiisu joollee nu gammachiiftu diinkee qabatuudhan waan si jaalachiisu dalaguudhan wanni mu'minni irraa gammadu jaartii isaa joollee isaa nama isaa كان إبادة ربي قد أرجو وجعلنا للمتقين إماما يا ربي نما ربي صداتف إماما قد نما دلقا غاري كيستي ور إسلاما جلديم نقد دين نر برتؤون دلقا غاري نر تلالتؤون أولئك warrisi fasaddeettan dubbanneen dhaabbate takkaa dalagee beekameen yujzawna alghurfa darajaa bakka ol aantuu jannata keessaa kennaman. يوكا أرغتا بما صبروا سببا إسان إبادة رب الرت أبسني دلغنيف تكاوان هم تؤرى أبسني إيسنيف ويلقون فيها تحية وسلاما جنة سنكيست سلامتا أرغتا ملايك أرى يوكا رب الرى يوكا غري إساني تيتو غري إساني الرت سلامتا ربين خراه الدؤون إسان قدس خالدين فيها إسان جنتك أنا إيسان كيس تاءن كان هندون كان إراهم بان حسنت مستقرا ومقاما جنن نسن وبكته سما غارئي ور جنتت تسمت تلت قل ما يعبأ بكم ربي أرم كفارتين أكجدت ربي واتك قتي إسنيهن قلو إسا برتي قتيهن أبدا قرآن برتي إرقما ربي برتي قتيوك أياهن أبدا لولا دعاؤكم أدو إسن هقاركتا قر ربي ديبتني إسا يا متوباتني ون نمني أوم ميف أك ربي إسا أوم بيخ أوف نمني ربي إفيهم بيني أك هرئيت فقد كذبتم دوبة إسن يا كفار مكة قرآن ربي خجب سيفتني جرتني فسوف يكون لزاما عذابني ربي الدنيا الرتي إسن أبت أرى هفين سهنجر عذاب نسن عذاب قيا بدريتي آخر أكس أكسي إمام القرطبين أكجئ ربين صفة خلتكون مؤمنة أخيخيوكا تلمامي وان إيثني في وان دلقون برباد مرة تقفى إف قدسوا أبو لمفى أبس سدفى هل كان صلاته أفرفى عذاب ربي صداته شنفى هريك إساسوا أبو أما اللي أرقدوا أبو جهفى ربي اتواك إتئس أرى فقاتوا تربفى زنا أرى نما أجيس أرى فقاتوا سديتيفا توبا ديبئوا سيلفا خجبا رافقاتوا خرنفا قرسك إيبلوا قلتوا كفا خدا ربي هدوميسوا ور وان أغيك إيبلي اتدلقوا ربي نهاقوا درسين أديسا قرآناتا إبسدي في جهيسو داهنجن